بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ما زلنا مع سورة الكهف ووقفنا عند قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهذا فيه إخبار من الله عز وجل عن تمرد الكفرة والظلمة والفسقة على مر العصور والدهور في قديم الزمان وحديثه، وأنهم دائما يكذبون الحق البين الواضح مع ما يشاهدون من عظيم الآيات والدلالات الواضحات على أن هذا الملك العظيم الذي خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم رسلا ليبين لهم الطريق إلا أنهم خالفوا. سبب المخالفة سر عجيب، ما منعهم من اتباع الحق ومتابعة الرسل إلا أنهم أرادوا أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا بأنفسهم. كل إنسان يتمنى أن يعاين هذا الذي وعد به من سبق من الظلمة والكفرة والفجرة، حتى يعني أن كثيرا من المسلمين يعني يعصي الله عز وجل ويفرط في أمره وينحرف عن طريقه، فإذا ذكر بالموت يقول في نفسه: إلى أن يأتي الموت، إلى أن يأتي الموت. فهم ينتظرون ويرقبون حال نزول العذاب، لأن الموت إما رحمة وإما عذاب. فالعبد حال موته إما أن تتخطفه أو تتخطف روحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فكلما كان العبد على يقين من بداية الطريق إلى نهايته نجا، وكلما عاش على الوهم وسوف، كلما فوجئ بأنه خرج من الدنيا وأنه كان واهما، كان حالما، كان غافلا، نسأل الله السلام. فهؤلاء القوم غالبا يتمنون أن يروا العذاب بأنفسهم عيانا. أهلك الله قوم نوح، جاء قوم عاد تمنوا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بقوم نوح، جاء قوم ثمود، جاء قوم شعيب، هكذا الخلق جميعا يعني يستعجبون ممن هلك ممن مضى. ولذلك نرى أن غالب الناس يعني حتى إن وقع في المعاصي والذنوب دائما يرى أن العذاب ينزل على غيره، ينزل على غيره، وأنه إن خوطب هو بعذاب أو بنار أو بشدة يصرفها عن نفسه، وهذا من تسويف الشيطان، وهذا من تسويف الشيطان. ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام خلقه وأنعم عليه بنعم كثيرة، أزيد له ملائكة وخلقه في أحسن صورة، وأورثه الجنة ووعده بالنعيم الدائم إلى آخره. فجاء إبليس فما زال به يوسوس، ولكن آدم معرض لا يسمع لإبليس، إلى أن أوقعه في مضائق، في شيء ضيق، وقاسمهما أي عقال يمين بالله عز وجل، قال له: والله فالله إني لك لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما تخيل آدم عليه السلام إن في أحد يحلف بالله كذب، إن يمكن واحد يكذب ويحلف بالله عز وجل. فدلاهما بغرور، يعني ظل يسلب منهم النعيم رويدا رويدا. ولذلك نرى أن نفس إبليس طويل، يعني لو علم أنك تسقط في ذنب بعد 10 سنوات لظل ملازم لك إلى أن تسقط. يعني مثلا في مشكلة معينة، في باب معين من المعاصي، في باب معين أنك تفرط في طاعة، والباب هذا يعني يرى أنك عندك قوة ومحصن وإلى غيره، لكن يشم من قلبك ويشم من ريحك ويشم من ضعفك وعجزك أنك تقع في هذا التقصير، ترك هذا الأمر أو فعل هذا الذنب بعد 10 سنوات يظل ملازما لك. تروح يمين يقول لك الشيء الفلاني، شمال الشيء الفلاني، تنام ملازم لك في هذا الأمر، تقوم ملازم لك في هذا الأمر إلى أن تسقط. وبعض الناس يعني مثلا قد إبليس كما قلت يطيل النفس يقول لك لو 10 سنين أنا معك، 20 سنة معك، بل إلى آخر رمق لو يشعر إن قبل الموت ممكن تسقط في يدي ملازم لك. فبعض الناس يعني قد يحسن ظن إبليس فيعجل بالسقوط، يعني إبليس جعل لك خطة 10 سنوات أن يسقطك في أمر أي معصية كبير أو صغير ملازم. قد يسقط العبد قبل هذا بكثير ويسقط. ودائما الشيطان إذا وجد العبد دخل من باب من معصية معينة، دخل من باب الشهوة، شهوة البطن، يحب يأكل، يحب الرفق، يحب النعيم، يحب المال، يعني باب من هذه الأبواب. فإن شم في قلب هذا جمع كل الطرق التي أسقط فيها من قبل ووضعها أمام هذا الإنسان وقال له ادخل من هذا الباب، ارتشي، اسرق، اسلب، انصب، يفضل يجمع له أبواب من سبق من أهل الغواية ممن أغواه، ولا يزال به حتى يسقطه من باب من هذه الأبواب. مجرد يشم فقط إن عنده شهوة، شهوة للمال أو الدنيا أو شهوة للنساء، لا يزال بالعبد نظرة، فكرة، خاطر، إلى أن يدور به حتى يقع في الفحشة والعياذ بالله، ولا يمل إلى آخر العمر. ويمكن سمعنا عن قصة من بني إسرائيل، رجل اسمه هرسيس، وهذا الرجل كان عابد، ولكن كما قلت لكم الإنسان في حالة خلوته وغياب الناس عنه يعني يظهر ما لا يظهره أمام الناس. فشم منه إبليس رائحة الشهوة وإنه الدين ضعيف والدين رقيق، فظل إبليس يحاول أن يستفزه إلى المعصية وأن يستفز غيره إليه. حاول صلى عليه حد، فقيل كان هناك أقوام أو 3 من الإخوة وأرادوا سفر وكان لهم أخت، فسألوا على من يضعون، فقيل ظهر لهم رجل في صورة ناصح، قيل هو إبليس، وقيل استنفر من يقول لهم لا نعلم إلا برسيس، هذا رجل طيب وضع عنده هذه الأمانة. كان هذا الرجل في صومعة، وكان بني إسرائيل يصنعون الصومعة عبارة عن مكان أسطواني مرتفع يصعد إليه بحبل، فإذا صعد سحب الحبل عشان إيه لا أحد يقول له أنت فين ولا أين أنت ولا يزعجه ولا يرهقه، ومستمر في العبادة. إذا أراد أن ينزل يروح منزل الحبل لحاجة. المهم حاول يعني هذه البنت أن يقنعه أن يضعها أمانة عنده حتى يعود من تجاراته المسلمة، فما زالوا به حتى وافق. ودائما العابد يعني قد يعظم العبادات ولكن لا يعرف الطريق ولا يعرف مداخل الشيطان ولا يعرف السبل التي قد يصل إليه منها الشيطان حتى من باب العباد. يعني ممكن الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يدخل النار إلا من باب عبادته هذه. فالمهم وافق على أن توضع في مكان مقابل الصومعة، ففعلا وضعت في مكان مقابل الصومعة ورحلوا. فكان يرسل لها يدلي لها الطعام من أعلى، قيل كان في أسفل الصومعة باب، جاءه الشيطان قال له هذه مسكينة يعني ليست بهيمة أو كلب ترسل لها بالحبل، لو أنك وضعت الطعام أمام بابك أمام باب صومعتك وهي تخرج وتأخذ، أو وضعته أمام باب صومعتها أو مكانها تخرج وتأخذ. المهم ما زال يدرجه ويدرجه إلى أن يعني هذه وحيدة وكذا، عند الآنسها آنسها أتن به، يعني القلب بهوى بشهوة موجودة، هذه الشهوة كاملة، وأن الشهوة إن ضبطت بدين وشرع نجا صاحبها، وإن تركها صاحبها بلا ضابط تمكن منه الشيطان فأهلكه وأسقطه وأرغم أنفه وأذله ومرغ جبهته في التراب لغيره. فهلهم جالسها إلى أن زنى به، جاء الشيطان ملازم ما يبعد، قال أنت فعلت لهذه المسكينة، وسيأتي إخوتها ويقولون فعلت وفعلت، ماذا يفعل؟ فأخذ الشيطان، صار هو مسلوب الإرادة، يعني كان في الأول رجل عابد وممكن يقول نعم ولا، الآن ما هو في يد الشيطان، يمين يمين شمال شمال فوق فوق تحت، اختل عنده الدفة دفة السفينة، فصار موجها لا يستطيع أن يوجه نفسه إلى ما، قال اقتلها، قتلها ودفنها. عاد إخوتها فسألوا قال ماتت، ففعلا صدق رجل عابد ورجل عابد، وحزنوا عليها وانتهت المشكلة. جاء الشيطان إلى الأكبر، لم تمت وهي في موضع كذا، جاء طبعا الكبير قال لا هذا رجل عابد ما صدق، جاء للأوسط إلى أن جاء للأصغر، فاجتمع الثلاثة على هذا الأمر، قالوا ما نجتمع على رؤية أو هذا الخبر إلا وأن هناك شيء، فطلبوا أن يدخلوا المكان الذي كانت فيه. طبعا هو بيدفن، لما دفنها بقي جزء من ثوبها شيء بارز، فقرأ أحدهم الثوب سحب الثوب وجد فيه جثة في هذا، أخذوا وأخذوا الحاكم واعترف، فعلق ليصلب، يعني علقوه من أجل إيه؟ صلب القتل. فجاء الشيطان وقال قد وقعت فيما وقعت، وإن فعلت أمرا أنجيتك مما أنت به، قلنا أنه خلاص سلب الإرادة، ما عاد عنده إرادة، ما عاد عنده عقل، يعني صار مجرد آلة يجرها إبليس. فإن فعلت أمرا نجوت مما أنت فيه، قال ما هو؟ قال أن تسجد لي، أن تسجد لي، فسجد له، هو سجد من هنا وجاء حكم إيه؟ الحاكم وقتله، فزنى وقتل وأشرك بالله عز وجل. الدرق الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك لابد للعبد أن يعرف أن للشيطان سبلا وطرقا، فما زال بآدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة، وليس في لحظة بل تدرج، ودائما الإنسان كلما يعرف خطط الشيطان كلما نجا، وللشيطان طرق. والعجيب يعوذ بالله منه أنه لا يأتيك من الأدنى، دائما يعظم لك أكبر الشيء، يعني يريد أن يدخلك في أعظم الأشياء جرما وظلما وبغيا، يعني مثلا ما يجيلكش الذنب بسيط كده، لو شم منك شيء كبير يبدأ به، يبدأ بالأكبر. وذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يبدأ الشيطان ويتدرج بالعبد من الأعلى إلى الأدنى وليس من الأدنى إلى الأعلى، أول شيء يبدأ مع الإنسان الشرك. ولذلك نرى غالب بل أقول ممكن 100% من الملتزمين إلا من شذ في أول التزامه يقع في قضية خطيرة جدا، وهي الشك في الله، في الله عز وجل. أول حاجة يبدأ يلتزم يقول الشيطان طيب أنت مين اللي خلقك؟ طيب مين خلق مين؟ طيب أشياء في تتعلق بالله عز وجل، يبدأ معه في وسواس ملازم، الهدف من هذا أن يوقعه في الأصل الأول أن يشرك بالله عز وجل. وذلك بعض الصحابة من الذين كانوا على أول إسلامهم وبداية هدايتهم كان بيش هذه الأشياء، أشياء في الصدر يعني والعقل للنهار مشغول به، يكاد أن يجن، حتى كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بعض هؤلاء من الصحابة الذين جاءوا للسلام قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد الشيء في صدره يتعاظم أن يتكلم به حيث كبيرة. وفي رواية إن أحدنا يرى الشيء في نفسه لأن يكون حمما أحمى أفضل من أن يتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ إن وجدتم هذا الوسواس وهذا الحركة؟ قالوا نعم. فقال الحمد لله الذي أذهب كيده إلى الوسواس. يعني الوسواس ده صراع بينك وبين الشيطان في أول طريقك. ولذلك ربنا عز وجل لا يعذب العبد إلا بما تكلم. لكن لو بدأ يتكلم بقى وبدأ يصير شبهات ويخرج ما في صدره وسيطر الشيطان على لسانه وعلى سيره إلى الله عز وجل هذا الهلاك. لكن طالما إن الصراع قائم وقوة الدفع عند الإنسان قوية صرعان لا يدوم. ولذلك بعض الشباب ممكن يقعد في هذه الحالة أسبوع ويبقى ما شاء الله ويبرأ ويحس كده أنه لولا أن الله نجاه من هذا البلاء لهلك، ويتخيل إزاي هذه الفكرة كانت تأتي إليه. والبعض يجلس شهر، والبعض ممكن سنة، والبعض ممكن سنين هو في حالة من لأن في أخذ دوران. أن إبليس يتكلم وهو يسمع، يصغي إليه بسمع، فلا زال الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق تعالى الله عن قول علو كبير. إذن له طرق، ده الأصل الكبير، الشرك بالله عز وجل ده الأصل. طيب غالبا الوسواس في أول الكلام كما قلت لكم بيبقى الشيطان إرجال بخيل ورجل ويجمع كل الشياطين على هذا الشخص في أول التزامه، يفضل عنده ضيق ووسواس ومختنق ومتحير وأحيانا يبكي وأحيانا يفرح أمور كثيرة جدا. فإذا يعني الشيطان وجد حيلة لصرفه أي حيلة حتى يترك الالتزام، إذا ترك الالتزام يجد لذة وراحة وهناءك عيش، والوشوش أو الوش اللي كده كان في رأسه ذا ما عاد في مشاكل خلاص، عشان يرجع تاني استحالة. ونفس إبليس طويل، يعني قضية مش قضية بسيطة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تخيل جالس كل طريق إلى الله عز وجل قاب عليه، أي باب من أبواب الطاعة جالس حول بأي صورة يصرفك. أنا الطريق لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذا كل طرق ما ترك لك طريق إلا باب الله عز وجل، يعني ما يجي لك من فوق ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن المعركة هذه الذي لم يستعد لها في التزامه بل أقول في عموم سيره، ممكن ترى الشخص مثلا عبر هذه المرحلة والالتزام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نار مستعرة، شعلة من النار، قيام ليل وعبادات واستغفار وأذكار وقرآن سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة شم منه الشيطان بقى أماكن بعض، فلا يزال به إلى أن سقط. بعد عشر سنوات شغال يهدي مع الله عز وجل انحرف وذاب، بل عند موته. وبين الشيطان جريح، يعني لا يتورع لا العالم ولا عابد ولا تقي كله. يعني كما ورد عن الإمام أحمد عن ولده عبد الله أنه كان حينما كان والده على فراش الموت، يعني تأخذ سكرات الموت، يقول لا لا ليس بعد، لا لا ليس بعد. فعبد الله تعجب من أبيه لما تقول هذا، فقال الشيطان قابع أمامي يقول لي فتني يا أحمد. فتني يعني إيه؟ أراد أن يعطيه نوع من الطمأنينة، يعني أراد أن يدخل عليه من باب حسن الظن بالنفس. فتني يا أحمد، قال لا ليس بعد، يعني لسه ده أنت طالما أنك إن أنا في الروح وأنت موجود لأمنك وأظل على حالتي. فلذلك الإنسان في حالة من الصراع بين الشيطان وبين الإنسان ماض إلى آخر لحظة، يعني لغاية ما تخرج الروح وما زال يعني يغويه إلى أن يخرجه، نسأل الله السلامة. فلذلك الإنسان لابد أن يعني يعرف الطرق. قلنا الشرك، عجز عن الشرك، البدعة، ينتقل إلى ما دون الشرك، البدعة الكبيرة، الكبيرة الصغيرة، عجز عن الصغيرة أن يشغله بالمباح، لا أنا ما بعملش الذنوب خالص، ما عصيت الله أبدا، لكن مرحرح بقى، أرغي مع فلان، أحكي حكايات، ألعب، أنا قاعد في الجامع وبعبد ربنا في الجامع، بس طول النهار بعمل إيه في الجامع؟ بحكي مع فلان قصة وفلان حكاية وأخي في الله وحبيبي في الله، ويلا ضيع الليل والنهار، انشغل بالمباح، ما عنده خطة، ما عنده همة، الهمة تبدأ تفصل، لكن ما بيعملش ذنوب ولا معاصي ولا حاجة خالص. يقعد مع واحد يحكي له حكاية يضيع النهار، سهران بعد العشاء لغاية قرب الفجر، حكايات واو، تعال نتمشى مع بعض، تعال نعمل معرفش إيه، مباح. فإذا عجز عن هذا يجيله أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، يبدأ بقى الشيء الأعلى والأدنى، يركز على الأدنى. طيب أنا عندي ورد قرآن وركز على، لا لا قرآن من يعمل أنت مخلصه، القرآن ده بسيط خالص، ده أنت لو كل شوية بعد الفجر والعشاء بالليل، ويعني وأنت ماشي في أي حتة مسافر خالص، خليك أنت إيه امسك بقى في بعض مش عارف إيه وركز فيه وركز فيه. فيبدأ الشيطان إن رأى وشم منه رائحة إنه ما عنده ثقة، يقلبه، يفتح شوية كتاب تفسير وشوية كتاب فقه وشوية كتاب معرفش مين، وشيء أنا أقرأ في السيرة، ويفضل عنده الكتب يتقلب من كتاب إلى كتاب ومن علم إلى علم، وما شاء الله قال اضرب يمين شمال إلى يدوب بس عارف أسماء الكتب والفهارس وصفحات الكتاب إيه مبرية من إيه من البري من اللف، عمال يتصفح من الإيه الأدنى أو من الأعلى إلى الأدنى. يفضل معاه المهم أن الطرق كثيرة جدا جدا جدا كما ذكرنا، لأن خطة عجيبة يعني من كل مكان يأتيه، حتى إذا وصل لأقصى الدرجات آخر حاجة بقى عجز خالص خالص خالص مش عارف يرى له نتيجة، يسلط عليه أعداءه. يبقى أنت ماشي في حالة كده في الشارع وتلاقي اللي عمال يشتمك واللي عاوز يضربك واللي عاوز يعطلك واللي الناس مهجولة بيه. طب يا عم أنا عملت فيك حاجة؟ أصل أنت شكلك مش عاجبني، أنت صفتك كده وبتعرف مين ومين، تلاقي الناس كلها متغاظة منك. ناس إما فجر إما كفر إما كذا إما كذا، كله متغاظ منك، يهيج القلوب عليه. إذن الطريق مش سهل، الطريق ليس سهل. ولذلك العبد لابد أن يحفظ طريقه وأن يعرف أن الجنة ثمنها غالي، مش لعب، غالي ثمنها النفس ثمنها. ومش عارفين بقى تكون كلام نظري، أنا بقول كلام نظري، كلنا كلام نظري، لكن إيه عند الواقع أي كيف حياتك، عاوز نعرف كده سيرتك إزاي، سيرتك الذاتية يعني السلوك أنت إزاي. يعني أنا الآن لسه اليوم جاني رسالة، يعني أقول سفرة في إجازتي، المشكلة إن يعني في الفتن، في الفتن طبعا بيظهر الحق من الباب عند أهل الحق، لكن يلبس على الدهماء والعامة الاثنين. عارف الناس أحد الأفاضل، الأفاضل بعث رسالة يقول لي أنا كنت أتمنى أن أنا أقبلك ضروري وتيجي وبتاع وكده، وأرجوك أن تتابع مع سكرتير مكتبي. فأنا يعني جالي الناحية المكتبية، فأنا قلت أضرب رقم السكرتير، طبعا هو رقم فلان ده موجود وأنا فلان الفلاني، ورقم السكرتير، رقم على السكرتير، مين حضرتك؟ أنا إيه أصلحنا الخطة وقررنا وناويين نعمل ومش عارف عاوزين نمشي حزب كذا وعاوزين نعرفش نعمل كذا وعاوزين نوع من التكتل ونوع من التكاتف. هذا وصل في الأمة الآن هذا الباب اللي هو أي باب باب مسدود، نسأل الله السلامة. يعني كأننا عايشين في أحلام. فلذلك يعني في الفتن إن لم يكن العبد على بصيرة في موضع القدم وعلى سبل مداخل الشيطان إزاي يدخل لك وإزاي يجعلك تنحرف ويشغلك كما قلت بالأدنى دون الأعلى، لن تنجو، والقلوب ضعيفة. ودايما الإنسان يا إخوانا الإنسان بطبع يحب الأنس، تحب الكثرة، تحب التقييس. يعني كل ما وجدت في كثرة كل ما استرجح قلبك استطاع. يعني أنا مثلا أحيانا مثلا أحضر محاضرة أبص ألاقي قدامي ما شاء الله جيش كبير، أحس كده إن أنا إيه قاعد عاوز إيه مش عارف إيه، وأبص قدامي ماليش إلا أبو سهل وأبو صعب قدامي، بحس كده الموضوع فيه صعوبة شوية. فأضطر أقول وهتكلم وأنا نايم، ضعف في قلوبنا، ضعاف، صلى الله عليه. فلذلك قلنا نحن في حاجة إلى ترسيخ القدم السير في رمضة عسل، وكلما قدمك ثابتة قوية حتى تصل. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هو يعني طعن واحد زكى هنيئا وفعلا قط له أن يزكى، ده من العشرة المبشرين من الجنة، يعني معه شهادة من رب العالمين أنه في الجنة، أي شيء أخذ أكثر من هذا عمر في الجنة. فزكى ابن عباس فعل قال لا تزكيني، والله لو وجدت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وفي مجلس قبل أن يطعن جلس مع أصحابه وقال والله لا أدري ما حدث لنا بعد أن يصلنا، بل أدعو الله عز وجل يعني أن يكون الأمر يقصد بي، لا أريد عالم ولا ناس، تبقى يعني أخرج منها كفافا. أولياء القوم عظيم خوفي من الله عز وجل، لكن نحن عندنا جرأة، جرأة حس كده ان انا اديت خطبه اديت محاضره، حسيت ان انا ما اعرفش كذا، حسيت ان انا لي قيمه، حسيت ان مش عارف ده بيحبني وده ما اعرفش مين، حسيت هذه الامور كلها ان لم يكن العبد على يقين بالله دع عنك ما يقول الناس، دع عنك ما يقول الناس، ما تشغلش نفسك وفلان بيمدحك وفلان بيقول لك وفلان مش عارف ايه. الدنيا هكذا يعني كل من مدحك اليوم قد يذمك غدا، ومن يذمك اليوم قد يمدحك غدا. البشر ما يغني عنك مديح البشر ولا ذم البشر، المهم اين انت منزلك من ربك، يعني هل لك مكانه، هل لك خبيئه، هل لك وضع، هذه القضيه. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا، يعني يظل على غفلته إلى أن يعاين أمر الله عز وجل أن ينزل به العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وظائف الرسل حفظ الأديان، حفظ الدين. كل ما يجي رسول ويحدث كثر عند البشر يرسل الله رسول أو رسل. وقد يأتي رسول في زمن واحد وقد يأتي أكثر من رسول في زمن واحد. يعني ممكن يكون في نوع من التعدد بالنسبة لرسل الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت مهمة الرسل هي إقامة الحجة. يعني قضية القوة وأقر الناس ودفع الناس هذه عارضة. وربنا يرسل مع رسل الآيات. يعني يأتي إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ويخرج سالما، هذه آية ولا مش آية؟ آية. ولكن هل آمن بها أحد؟ أبدا. ما تابعه أحد حتى أبوه الأب لما خرج من النار بعد 40 يوم وهم متيقنين أنه حرق وجدوا كل الحبال احترقت وهو خرج وخرج سد، فقال يا إبراهيم ما أعظم ربك، ربك ده ما شاء الله آية، هل آمن؟ أبدا، لأنه ما رأى في نفسه وخرج سالما ورأوا هذه الآيات. فقيل للنمرود إنه إن بقي في أرضك أفسد عليك القوم، عنده آيات ومعجزات عليك فيه. فخرج من أرض العراق وحيدا ومعه زوجته إلى أن وصل إلى يعني تابعه واحد شخص آخر لوط. ولذلك دائما المتابعة في وقت المحن والشدة أصحابه في درجة أعلى من وقت الرخاء والفتح، لأن كل بقى الدنيا فيه مرحة رحة تبقى فيه فتح والدنيا مفتوحة خلاف الشدة. يعني لوط عليه السلام تابع إبراهيم وصار نبي، لأنه ما في الزمان اللي هو فقط، فآمن له لوط وبعدين صار نبي نوح. موسى عليه السلام إيه الآية التي تتبع آيات في فرعون، آيات عظيمة جدا كالثعبان وكخرج يده بيضاء وهي كثيرة جدا، وفلق البحر يعني حتى مما قيل في السير وبعض الأثار أن فرعون لما رأى موسى خلق له البحر وانقسم إلى قسمين أيقن أن موسى على صواب، هالك، أن فرعون هالك وإن ذهب الحق، فراد أن يرجع. الباب خلاص وصلت للمرحلة اللي فيها هلاك، أراد أن يرجع. فقيل بأن جبريل عليه السلام كان معه فرس سار بجواره حتى أوسطه البحر، وقيل استحي من قومه للملك فرعون قال له أنا خلاص سلمت ونرجع، لا ده أنا مش راجع إلا بموسى. ففضل يخطو خطوة درجة درجة، يتقدم شوية ولاي الأرض نشف، شوية والأرض نشف، إلى أن توسط البحر. هو توسط البحر وهلك آل فرعون وكذلك باقي الآل. فالقضية أن الرسل ما جاءوا لإقامة دولة كما يقال أمة بالدين إلا ما جاء في شرعة نبينا صلى الله عليه وسلم من سياسة الدنيا بالدين، وده أصل. ولا بد للأمة أن تسعى في استمرار هذا الأمر، أن يكون للإسلام دولة. وجاء الخلفاء وحاربوا كل أهل الأرض ولم يمكن لنبي مثل نبينا، ولم تكن هناك أمة من الأمم معها ما مع أمتنا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ونظرا لضعف الأمة وقصر الزمان أحل الله لها المغانم وما أحلت لأحد من قبل، يعني صارت أموال الكفار وما يتعلق بالكفار للمسلمين مغانم، لأن أمة صارت أمة إيه؟ أمة بقية لقيام الساعة. لابد من جعل الدنيا تماما للإسلام والمسلمين. فهؤلاء القوم طبعا كما قلنا كذبوا الرسل، والتكذيب ماضي، وربنا يهلك أمة ويقتل أمة ويهلك أمة ويقتل أمة، حتى كان مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ودي يعني عند كل مسلم حجة قوية بأن الباطل ليس معه حجة، وأن حجج الباطل أوهى من بيوت العنكبوت. قال ليدحضوا ويجادلوا الذين كفروا بالباطل، يبقى أهل الكفار بيجادلوا بإيه؟ بالباطل. ليدحضوا به الحق، ليدفعوا الحق. هل ما هم حق يدفعوا به الحق؟ أبدا ما هم باطل. طب هل يعقل أن الباطل يدفع الحق؟ لا، إلا إذا كان أهله إيه؟ ضعاف. إذا كان صاحب الحق ضعيف ما يملك لا قوة ولا علم ولا أصول ولا فروع ولا شيء، فصاحب الباطل يعمي. وذلك إحنا الآن بنسمع طنطانة كده وطنطانة صوت عالي، الطنطانة دي ولا السلفية ومش عارف مين بتوع الجلابية ومش عارف مين وبتاع، ويجيبوا كل مكسح وكل أعرج وكل أعمى وكل أبطش، ويتكلم السلفية يعني يتكلم. وحتى إن بعض العوام بدأ يستغرب يعني إيه السلفية دي بقى، ما دول ناس تانيين بيعضوا وبيقطعوا الودان، يعني يقول لك مثلا مش عارف ودنه اتقطعت، إذا لما تمشي مع السلفي خلي بالك ده ياكل ودنك، مش عارف السلفيين دول صفاتهم إيه، مصاصي دماء والكلام ده. واكذب اكذب، يعني إذن بالباطل يضحك الحق. ونظرا لأن عوام الناس سذج قد يصدق إلى أن يلامس قلبه قلبك. وذا كان المهمة بقى عظيمة جدا يا إخوان، المهمة إيه؟ الدعوة، أنك ندعو الناس لازم يكون في دفع. الدفع الباطل ليس بالباطل وليس بفرد العضلات، وليس الدعوة كيف تصل إلى قلوب العامة إلى قلوب الدهماء. يعني أقول لكم أنا على موضوع، أنا حاولت يعني دايما كده قلت في الفترة دي، وطبعا الناس بتستغرب من زمان كل واحد ماشي بحاله، دلوقتي بدأ فيه دعوة ومساجد ومسؤول كلام. فأنا قلت أي واحد يشتري مني حاجة، أي تعامل، أي تعامل أجيب أي حاجة أتني شوية. فأنا كنت رايح إيه من ضمن رايح قبل الظهر أجيب مفاتيح أعمل مفاتيح، فلقيت في أخ كده موجود هناك شغال في المحل و فرمت يعني استسلمت شوية. قلت لهم هتكلمت معاه ليش وعامل معاه لابتوب كده ونت وبتاع. فبقول له وانت Nah, ini dan ini kita boleh punya oh, bapa kan kita ini nuan dunia. Betul saya dari syahid ini. Kita pun mahu lihat awal macam tu kita. Ali dan saya tahu ini dari syurga ini yang mabur. Kau lagi halak. Kau tu mahu rasa lekat mah. Kau mahu syahid lagi beli kau amal beli kau macam tu kita. Kau bersih isma aku beri sekali syahidala. Fakir. Nah, kita haja ila nahna nasib qulub al-amma. Jadi qalb al-amma. كان انا بقى بالظبط كده الاخ هاشم قابلني وهو جاي لا تتعدى اربع خمس سبع دقائق وانا واقف كده وبدا بعض الناس عاوزين يقفوا كده ويتفرجوا ويشوفوا طب اهي اتفرج يا مشاء ممكن اي حاجه اجيب له كده اكلم واحد مثلا ماشي في الشارع اجيب له بتاعت اذكار بص اذكار دي اذكار الصباح لكن المشكله في اجوبه كبيره وخطر العوام اعظم من خطر أمن الدولة. يعني في أمن الدولة ممكن تقعد في مية عام بقى ده لو حط في دماغه إنك ضلالي مش سيد. يعني افتكر مرة في اليمن وبعدين إن بعض اللي هم السادة كانوا يعني من الشيعة طبعا فحاولوا يهيجوا العم علي يهيجوا وفي خطب الجمعة والدروس ومش عارف إيه وكلام هذا القبيل كده فظن هذه الاستطاعة إن أنا يعني ألامس قلوبهم وأحاول إن أنا أحل كان كل شوية يعملوا مشكلة محدثة طبعا مشاكل تتعلق بالصحابة بالسنة بالبخاري مش عارف بهذه الأشياء فكنت أذهب إلى العامة وأحاول إن أنا أتبسط معهم في الحوار وأتبسط معهم الكلام دون ذم الآخرين ففضل الله كانوا معي فنحن في حاجة إلى كيف نصل إلى العامة صلاح الدين الأيوبي لما قضى على الفاطميين تماما هل قدر يهد المسجد الحسين المزعوم اللي موجود دلوقتي مسجد الحسين طبعا ما فيش حاجه اسمها حسين في مصر ولا يعرف مصر ولا جه مصر الحسين خرج من المدينه الى ايه العراق وقتل في العراق وكذا لا يقول لك راسه نطت وجريت وفي الحسين اللي موجود دلوقتي والسيده زينب والسيده نفيسه والسيد مش عارف مين والسيد مين طب ده كل موجود كان في ايه في زمن صلاح الدين الايوبي لكن خاف من العوام العوام يعني قشر شديد وخاصة أن الفاطميين جلسوا حوالي مدة كبيرة جدا مدة كبيرة جدا جدا وهم يعني قلبوا موازين عقول الناس تذكروا قصة الملوخية لما جاء واحد من الفاطميين حرم الملوخية واحد من الفاطميين قال إيه قرار إن مفيش حد فضل مفيش حد يشتغل بالنهار إطلاقا النهار ده مفيش حد اللي عاوز يشتغل يشتغل بالليل وفعلا كانت الناس بالليل تشتغل وبالنهار كل الدنيا مكتوبه فقيل مر هذا الرجل من بني عبيد وشاف واحد تقريبا نجار وشغال امسك راح اقفشينه بالنهار بيشتغل فقال لهم انا شغال من بالليل بس بطبق يعني عندي شغل ايه تطبيق بالنسبه للنهار وهكذا فالعوام طبعا يحتاجون الى ازاي تصل الى القلوب ازاي توصلهم ازاي تدعوهم كيف تعطف قلوبهم؟ كيف تصور لهم ان انت مش مرعب؟ وخاصة الان الضرب سريع والفرق جامد، فرق مستمر الان لان عاوزين تغيير سريع. فنحن في حاجة إلى دعوة مع طلب علم، مع إخلاص لله عز وجل، مع عدم خلافات، مع عدم دخول مع العوام ولا غيركم وأعترف، كما قلت لك هي دقيقة واحدة قد تكون بابا من أبواب الخير. أنا ماشي في الشارع، تعال إيدك في إيدي، طبطب عليه. تعالى نروح الجامع مش عاوز الجامع امشي معاه شويه والسلام عليكم وعليكم السلام الى اخره طبعا هذا من باب ان يكون يعني ان يكون دينك له احتشام عند الناس لان هو مش هقول لك الاسلام في كذا لا لا اقول السلفيه اصبحت كيف وكيف وفي امراه كده امراه شعواء شعتاء شعواء طبعا مش عارف اسمها كده بس اسعد صالح كريم لا اسعدها الله في الدنيا ولا لا هذه المرأة يعني بوق ومعروف ان هذه المرأة لها علاقات بنوادي الوتاري ومش عارف ايه وايه وايه وايه ومش عارف متخصصة في علوم اسلامية والكلام ده بدون بشر بدون بشر نسأل الله السلامة فلذلك احنا في حاجة الى يعني كما قال الحمل الثقيل والمرحلة اللي جاية عصيبة وتحتاج الى قدرات وانك تفرغ قلبك وتكون اهل في المسؤولية انت راكب عربيه، شوف لك السرير، شوف لك ما اعرفش ايه، شوف لك واحد سواق كده تكلمه كلمتين، لان الان ما تقدرش تتكلم خالص. يعني لا تستطيع ان تامر بغلظه ولا ان تزجر احدا على امر، لكن ان حننت قلبه والفته قد يهتدي. قال: ويجادل الذين كفروا بالباطل ويكذبوا به الحق، الباطل ليتبع الحق، وده مستحيل الا بضعف المسلم. ممكن الباطل يعلو وفعلا يزيل الحق، لكن طالما ان اهل الحق عندهم قوه علميه وايضا قوه ايمانيه لم يصل اليهم الباطل ابدا. واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، هو ده اللي موجود. ممكن يقول لك ده بيقولوا السلفيين كذا، وقد يكون نص قاطع في القران. ده بيقول لك الواحده تلبس الحجاب عاوزين يغطوا النسوان، بيلبسوا جلابيه. يعني المراه دي اظن برضه من ضمن الاشياء اللي بتتكلم، بتقول لك اللي بيلبسوا له جلابيات وبيلبسوا ما اعرفش الى اخره. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يكون على فرض، على فرض يحمي به الدين، سواء يعني بلغ او لم يبلغ، المهم ان يكون حجه ويلقى الله عز وجل وهو على فرض قبول الأذى. أقول إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.